أوه، هذا سؤال مهم. هل الضرورة تبيح علاج السحر بالسحر؟ لا، ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، وعلاج السحر بغير السحر بكلام الله عز وجل، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما قال ابطلوه بسحر مثله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إياك أن تعالج السحر بالسحر، تغسل الدم بالدم، تغسل نجاسة بنجاسة. طبعا أخونا يسلم ونرد عليه السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الضرورة تبيح علاج السحر بالسحر؟ لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل علاج السحر بالسحر، إنما علاج السحر بذكر الله عز وجل والدعاء، والله يبطله متى صدقت دعوة المبتلى، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته ويبطله بذكره بالقرآن الكريم وبتلاوة المعوذات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، 11 آية معوذتين، وسحره معقود 11 عقدة، كل ما قرأ آية انحلت عقدة. أي نعم. ما طيب، معروف هذا بديهي، لا يجوز حل السحر، وإن غلط من غلط من بعض الطلبة. ما حكم مشاهدة العاب الخفية والسحر؟ يعني الواحد اللي بينخول عقله، اللي يبغى يلبس عقله، يشاهد مثل هذه الأشياء، يعني دائما يتتبع مثل هذه الأمور. والحين عندنا شيء يشبه، والله يعني في نظري وقد أكون مخطئا، هل الفيسبوك وهل ما أدري وشو تويتر ما يعني اتباع هذه الأشياء، تجد الزوجة يعني تترك الواجب وهي مفتونة، يا بنت الحلال جيبي الحاج الفلاني، طيب اصبر شوي، حتى يضيع الوقت وهي مفتونة بالله. يعني هذا سحر لا شك، أو هذا مثل يعني الانسحار وراء مباريات، وراء أشياء، يضيع الواجب وهو وراء شيء تافه، لا النتيجة لا شيء. يعني فهذا مثل ألعاب الخفية والسحر في التلفزيون وفي نحوها. هل التخيل الكثير وخاصة في الليل علامة للسحر؟ التخيل يعني يتبع خيالاته الكثيرة وخاصة في الليل، هذا سينجن، سيقوده منهجه هذا إلى الجنون في الأخير، وهذا مجرب ومعروف، نسأل الله العفو والعافية. نعم، فالإنسان دائما يستعيض عن مثل هذه الأمور بذكر الله عز وجل، بتلاوة القرآن، بذكر الله عز وجل، يستعيض عن الباطل، الخيال الباطل، بالحق وهو ذكر الله عز وجل والمعاني الصحيحة الثابتة. اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا، كيف يا أخي؟ هو أنواع السحر، ليس نوعا واحدا. أي نعم، ليس نوعا واحدا، منه ما يكون يعني يؤثر في البدن، يؤكل، أي نعم، ويؤثر في البدن، يسبب مثل ما تسبب الماليخوليا، أي نعم، أو نحوها، ومنه ما يكون رقى وعزائم. المهم اغتيال العقل، غسل المخ، أي نعم، من أنواع السحر. هذا الغسيل الذي يستعمله أعداؤنا لبعض شبابنا فينضموا إلى أعداء الإسلام، إلى الخوارج، إلى داعش، إلى أشكالها، هؤلاء غسلت أدمغتهم بما يشبه السحر. أي نعم، نسأل الله الشفاء، نسأل الله العافية لهم، إن لم يرجعوا للمناصحة ويستفيقوا، وإلا يعني يكتفى شرهم بما يمنع شرهم. يمكن يخلط هذا وهذا عشان يلبس عليك. اي نعم، ما اكثر منهم يقرا القران من احسن ما يكون. اذا شفته قلت هذا ما احسن، هذا صلي على ثوبه لكنه ساحر. يا نعم نعم، الشيطان يبيح له هذا او يترك هذا على اساس يلبس. اصل لاحه من فطره الانسان لا يمكن يروج عليه الا بشيء من الحق. لهذا الكاهن يقول كلمه واحده من الصدق ويضم اليها 100 كذبه، يروج 100 كذبة بهذه الكلمة من الصدق. نعم، ما تصاب بالسحر. إذا قرأت آية الكرسي حينما يعني تؤوب إلى فراشك وقرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح. أي نعم، لا يقربك شيطان حتى تصبح. وما قرأت آية الكرسي بإخلاص عند حال شيطاني إلا ويبطل. نعم، يحترق يبطل. هل يجوز أن ينادى الإنسان الحاج بعد الحج؟ والله إذا كان يعني حج للناس حتى يقولون حاج هذا مرائي، وإذا كان حج لله عز وجل يكفيه علم الله سبحانه وتعالى، لا يستطيل على الناس بأنه الحاج. إذا جاء واخرع عن درب الحاج، لا، ما يجوز هذا، ما يصلح. أهل السنة لا يستطيلون على الخلق لا بحق ولا بغير حق، لأنه إن استطال بحق يعني هو يعني هو له عند الله له يعني مفضل، واستطال بهذا الفضل فقد افتخر ولا يجوز الفخر، وإن استطال بغير حق من باب أولى. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش الله يعني تكوى، من يقرأ لي هذا؟ ما شاء الله، أنت تقرأ وبين عليك أنك أي والله. إذا تبي تعيش معهم وصير بيعتك بيعة يعني تعايش سلمي في الدنيا فهذا ينبغي. يعني دائما المسلم مسالم، إذا لم يستطع شيئا يكون مسالما. كما قال الأخ مرة من المرات، سألته عن أهل بلده فقلت كيف المسلمون في أهل بلدك؟ قال مسالمون. قلت والله ما يسرنا هذا، المسلم ليس مسالما على كل حال. أي نعم، المسلم نعم مجاهد في سبيله. على كل حال إذا كان يعني هذا ما هو ولي أمر، أنا قررت أنه ولي الأمر الشرعي هو الذي يبايع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر بذلك، هذا هو، هذا ولي الأمر الشرعي، لا يجوز الخروج عليه.